أنا وزوجتي باربرا كنا مثل كثير من الأزواج نقتسم المهام المنزلية العديدة فيما بيننا، وأتذكر أنني كنت أقول لها منذ بضع سنين مضت: أعلم أنك تريدين مني أن أقوم بهذا الأمر يوم العطلة، ولأنه في خطة يوم آخر، فإنني إذا لم أسترح يوم العطلة فإنني لن أستطيع العمل في اليوم التالي. أرجوك افهميني، سأقوم به السبت القادم. وكنت أعلم أنني أقول الشيء الصحيح سواء وافقت هي على هذا أم رفضته. وعندما كانت تقول: حسناً، السبت القادم لا بأس به، كان هذا يشجعني. واحترام الذات هو أمر أساسي لتحقيق السلامة النفسية التي نبحث عنها جميعاً، وقد يفيدنا أن نعلم أننا نحترم أولئك الذين يقولون لا إذا تطلب الأمر ذلك، وأننا لا نحترم أولئك الذين يقولون نعم عندما لا ينبغي عليهم ذلك. وبنفس الطريقة، عندما يطلب منك الناس أن تفعل شيئاً لا ينبغي عليك أن تفعله فرفضت ذلك، فإنهم سوف يحترمونك حتى لو كانوا يريدون لك أن توافق ببساطة، لأنهم سيدركون أنك تحترم ذاتك. والفكرة هي أن ترفض المطالب عندما تكون الموافقة عليها مضرة بك، وتجعل احترام الآخرين لك واحترامك لنفسك يعمل على إرضائك. يمكنك أن تتجنب التأثير الخادع. بعض الأدوات والمسؤوليات تتداخل مع بعضها، فقبل أن توافق على رئاسة مجلس الآباء ينبغي أن تعلم كم من الوقت سيأخذ منك هذا، ولا تستطيع أن تفترض أنها تتطلب اجتماعاً شهرياً. فإذا لم تطلب مقابلة أعضاء المجلس وأيضاً تحضر المؤتمرات الإقليمية، وهذا يتطلب منك أيضاً التشاور مع الناظر مرتين في الأسبوع، فإنك بهذا ستجعل نفسك ضحية للتأثير الخادع. وعندما يتم ترشيحك لمهمة، فمن الضروري أن تستوضح متطلبات هذه المهمة منك وأن توافق على هذا الأساس، فإذا زادت هذه المتطلبات بعد ذلك فيمكنك دائماً أن تعيد التفاوض أو تستقيل من أداء هذه المهمة. إذا توليت مهمة جديدة يمكنك التخلي عن مهمة أخرى، ولكن أي من التزاماتك يمكنك التخلي عنها؟ اسأل نفسك: أي من هذه الالتزامات يجلب لي أقل إشباع؟ وأي منها يعطيني أقل مما يأخذ مني؟ وأي منها تحملته لمدة أطول من اللازم؟ وما إن تحدد أحد الالتزامات الذي يمكن التخلي عنه أو أكثر، فتخلى عنه بأسرع ما يمكنك. وقد يؤثر اختيارك على أشخاص يمثلون لك أهمية ما، وبالتالي سيجب عليك إخبارهم: كن صادقاً وارجع مسؤولية اختيارك إلى اهتمامك بصحتك العقلية. وبنفس الطريقة، إذا تطلب منك نشاط هام فجأة أن تبذل جهداً أكبر مما قبل وأنت تريد الاستمرار فيه مع ذلك، فلتتخلى عن نشاط آخر. وقد يمكنك لفترة قصيرة أن تكدس جدول أعمالك دون أن يتحول التوتر إلى محنة، ولكنك لا تستطيع أن تفعل ذلك دون جهد كبير، وصحتك تتطلب الاعتدال وتخير المناسب من الأعمال وتحقيق التوازن على أساس النظر بواقعية إلى حدود طاقتك. 3. قم بتنظيم وقتك بطريقة فعالة. لكي تتعلم كيفية تحقيق التوازن في حياتك يتطلب منك هذا تدريباً ووقتاً. وهناك امرأة أعرفها استعارت كتاباً عن تنظيم الوقت من المكتبة الموجودة في منطقتها، ولكنها كان ينقصها كل من الوقت والتدريب. وعندما أعادت الكتاب كان قد مر شهر على موعد انتهاء استعارته ولم تكن قد قرأته أيضاً. والمهمة المطلوبة هي أن تنظم بطريقة أفضل الوقت الذي ينبغي عليك أن توجهه لمعيشتك وللاستفادة من وقتك المحدود بطريقة فعالة، وليس لأحد آخر الحق أو الاختصاص في أن يفعل هذا لك، وأنت وحدك الذي ستتلقى التقدير أو اللوم على كيفية تصرفك حيال هذا الأمر. إذن فلتفكر جيداً فيما تستطيع أن تفعل لتنظيم وقتك. إن عدد ساعات اليوم لا تتعدى أبداً 24 ساعة، وفي المتوسط من المحتمل أنك تقضي 10 ساعات منها في الأكل والنوم والتزيين والاهتمام بصحتك، وأنت تعطي 10 ساعات أخرى لمدة 5 أيام في الأسبوع لعملك، بما يتضمن الانتقال من وإلى مكان عملك والاستعداد والدراسات الخاصة بالعمل التي تجريها في المنزل والعمل لوقت إضافي. ماذا أبقيت بعد ذلك؟ جزءاً من الإجازة الأسبوعية وحوالي 4 ساعات من اليقظة يومياً لتحشد فيها أي شيء آخر مثل التسوق والأعمال المنزلية وصيانة السيارة والأسرة وخدمات المجتمع وأمورك المالية والترفيه والمهام الأخرى والأنشطة الترويحية. وهذا كثير جداً على أن تكدسه في بضع ساعات قصيرة، وهكذا يواجه كثير من الناس الحياة، كما يقف الغزال جامداً في مواجهة الأنوار الأمامية للسيارة، أو كسيارة سباق يدور عجلها سريعاً على مضمار السباق المنزلق دون أن تتقدم. وهدفك هو أن تنظم وقتك وليس أن تجعله يتحكم فيك أو يخرج عن نطاق سيطرتك، وغايتك هي إنجاز ما تستطيع من أولوياتك التي اخترتها بنفسك. وحتى إذا كانت المهام ممتعة وجديرة بالاهتمام، فإنها إذا كانت كثيرة جداً أكثر مما نحتمل، فيمكنها أن ترهقنا وتجعلنا نؤدي أداءً سيئاً في كل شيء نفعله. إن وقتنا محدود، ونحن مدينون للجميع بألا نجهد أنفسنا في الأولويات الهامة وغير الهامة على السواء. وتنظيم وقتك المحدود يتطلب منك بضعة خيارات أساسية وبضع دقائق يومياً تفكر فيها بعمق، وسأقدم لك هنا بعض الطرق التي تجعلك تغير نفسك من مجرد فاعل للأشياء إلى منظم فعال للوقت. حدد أولوياتك يومياً. حدد كل ليلة الأشياء التي ينبغي عليك أن تفعلها في الغد، واصنع قائمة بها، وسيجعلك هذا تذهب إلى السرير دون الخوف من أنك قد تنسى شيئاً هاماً تحت ضغوط الوقت في الصباح. وإذا كان لديك مشكلة معينة ينبغي أن تحلها في الغد، فتسجيلها في مذكرتك سوف يعطي عقلك الباطن الفرصة للتفكير فيها أثناء نومك. والكثير ممن يفعلون ذلك يستيقظون في الصباح بحلول مفيدة لمشاكلهم. والهدف هنا هو أن ترتب أولاً ما هو أكثر أهمية بدلاً من الأكثر سهولة أو الأكثر إمتاعاً أو الأقرب في التناول أو ما يبدو فقط كأنه معضلة. رتب المهام المطلوبة منك حسب أهميتها، آخذاً في حسبانك المواعيد النهائية لإنجازها والعوامل الزمنية الأخرى. حدد البنود التي ينبغي أن تعملها في الصباح بالأرقام 1 و2 و3 وربما 4 بترتيب معين، وتستطيع أن تؤجل المهام الأقل ضرورية وأهمية من رقم 5 وحتى 12 إلى بعد الظهيرة أو إلى اليوم التالي. وبعض الناس يصنفون مهامهم اليومية بترقيمها 1 و2 و3 أو ألف وباء وجيم، مع إعطاء الرقم 1 لأكثرها أهمية أو أولوية على حساب المواعيد المحددة لأدائها. وإذا اخترت هذه الخطة فلا تقم بالمهام المرقمة برقم 2 حتى تنجز جميع المهام رقم 1، ولا تقم بالمهام رقم 3 حتى تنجز جميع المهام رقم 2. وقد ينتهي اليوم دون أن تؤدي أي من المهام أرقام 2 و3. وإذا حدث هذا أعطي هذه المهام أرقاماً جديدة في اليوم التالي. وإذا وجدت أنك تهمل المهام رقم 3 وهي هامة جداً، فأنت تحاول بهذا أن تتحمل من المهام ما لا تطيق. قم بأداء أولوياتك حسب اختيارك وسرعتك الشخصية، حيث إن أداء مهمة بسرعة غالباً ما يكون أقل أهمية من أدائها بصورة صحيحة. ووفر الوقت الثمين عن طريق دمج المهام المتصلة ببعضها، المكالمات الهاتفية، والذهاب إلى المركز التجاري، وكتابة الشيكات إلى آخره. وربما الأكثر أهمية هو أن تختار أفضل مهمة لتؤديها في وقت معين، وأنت لست مضطراً للتخطيط كل دقيقة لكل يوم أو أن تقضي حياتك كلها في عملية التنظيم، ولكنك عندما تحدد أولوياتك بهذه الطرق ستشعر بخفة الضغوط عليك، وستنظر إلى كل يوم مضى وتشعر أنك قد استفدت من وقتك أفضل استفادة تستطيعها. اختر جدول عمل يناسب إيقاعك. عندما ترى جدول شهر على صفحة من صفحات التقويم، يساعدك ذلك على التخطيط المستقبلي بنظرة أشمل، وتخصيص صفحة للأسبوع قد يجعلك تكتب مهامك اليومية في قائمة مرة واحدة على التقويم. واختر الطريقة التي تعطيك العون والحرية. توقع الأشياء غير المتوقعة. قد يفاجئك أحدهم صائحاً: سيارتك ستتعطل، أو حمامك سيفيض، أو الاجتماع سيتعدى موعده المقرر، أو زميل يمرض، أو سيتأخر أحد العملاء، أو ستصادف صديقاً قديماً لك. وفي عالم اليوم تصنع التأخيرات والمقاطعات والطوارئ حياتك، ولذلك اترك فراغات في جداولك اليومية عن طريق تحديد نصف ساعة هنا أو ساعة هناك، وأطلق على هذه الأوقات اسم المقاطعات، وسيساعدك ذلك في التعامل مع الأشياء غير المتوقعة وفي التحكم في حياتك بفعالية والتعامل معها بسهولة والاستمتاع بها أكثر. ولقد قمت بتدريس هذا الموضوع لفصل من المحترفين، وبعد أسبوعين اتصل بي أحد المحامين الذين حضروا الدرس ليقول لي إنه قد بدأ في جدولة أنشطته اليومية مع إضافة 4 أنصاف ساعة للمقاطعات، وأكد أنه لم يشعر بسيطرته على الحياة فيما قبل بنفس هذه الدرجة. قسم مهامك المركبة إلى أجزاء سهلة التنفيذ. ليس من العقل أن تحاول أن تلتهم وجبة كاملة في مرة واحدة، وبنفس الطريقة يمكنك تقسيم مشروع كبير إلى أجزاء ممكنة التنفيذ، فعندما يحين وقت إعداد ضرائبك قد تميل إلى تأجيل هذه المهمة لأنها تبدو لك ضخمة جداً، وإذا خططت لأداء هذه المهمة طوال يوم السبت فيكون اجتياز الأسبوع السابق لهذا اليوم أمراً ثقيلاً على النفس، ولذلك خصص ساعة يوم السبت لتفحص فيها شيكاتك. اضبط منبهاً لمدة ساعة حتى يمنعك من نسيان نفسك في هذا الأمر، ثم خصص ساعة أخرى ربما في إحدى الأمسيات في الأسبوع التالي لتحديد الفائدة والضرائب، وساعة ثالثة فيما بعد لحساب الأموال المستقطعة، وساعة رابعة لحساب الأموال المتبرع بها وهلم جرة، وعندئذ سوف تنتهي من أداء مهمتك قبل أن تدرك ذلك. قم بإحصاء المهام التي يمكن أن تستهلك وقتاً أطول من تقديراتك المعتادة. فكر في عدد المرات التي أخذت فيها إحدى المهام ضعف الوقت الذي كنت تعتقد إنها ستتطلبه. وينبغي علينا أن نتقبل سرعتنا الواقعية الشخصية في إنجاز المهام وليست السرعة المثالية، وأن نضع جدولاً زمنياً لها بمدة أطول مما نعتقد أنها ستأخذ. ولقد تشاورت مع إحدى الأمهات التي وافقت على رئاسة لجنة التخطيط لتخرج ابنتها من تعليمها الابتدائي، ولقد تصورت أنها ستأخذ 3 اجتماعات مسائية لأداء هذه المهمة. إذا صارت الأمور على ما يرام، ولأنها كانت قلقة من الأشياء غير المتوقعة، فلقد كانت تعتقد أن أعضاء اللجنة قد يعطلون العمل ليمتد لأمسية أخرى، وسألتها عما سيحدث لو خططت لثلاثة لقاءات ثم امتدت إلى 4 فيما بعد، فقالت: سأتوتر وسيشعر أعضاء اللجنة بالسخط. وقررت أن تطلب منهم التخطيط 4 اجتماعات، ووافقوا على ذلك، ولكنهم أجروا 3 اجتماعات فقط في الواقع، ثم قامت بإلغاء الاجتماع الرابع وأضفت السعادة على الجميع بذلك، وتعلمت أن الأمر أكثر إقناعاً عندما تنجز الأشياء في إطار مواعيد واقعية بدلاً من المواعيد المضغوطة. ليساعدك غيرك. كشخص لطيف، فأنت تريد أن يراك الناس كشخص مهتم ومجتهد، وربما تفعل الكثير من المهام التي قد يؤديها الآخرون، ولكنك لا ينبغي أن تأخذ على عاتقك كل ما يصادفك من مهام. ولذلك فعندما تضع جدول أعمالك وتبدأ يومك، يمكنك أن تسأل نفسك: أي الأشياء أستطيع أن أعهد بها إلى شخص آخر؟ حدد مواعيد الراحة مسبقاً. أنت تحتاج إلى فترات راحة وللترفيه والتنويع والترويح، وأوقات لتقلل سرعة أدائك وتتذوق طعم الحياة، وذلك بأن تفعل ما يعيد إليك طاقتك المستنفدة. وعندما تعلم أنك ستحتاج الشهر القادم إلى أيام للقراءة أو التسوق أو مشاهدة شرائط الفيديو أو الراحة، فلتخصص أوقاتاً في جدولك لهذه الأعمال، محدداً ما تريد فعله بالضبط في مذكرتك. وحينئذ عندما يطلب منك الناس أن تفعل شيئاً لهم في هذه الأوقات، سيكون لديك اعتراض: آسف، ولكنني مشغول في ذلك الوقت. وتنظيم وقتك بهذه الطرق سيساعدك في تحقيق التوازن في حياتك، وسيضفي المتعة على أيامك التي تتطلع إليها، وسيجعل استعدادك أقل لتحمل الكثير من الأعباء التي لا تطيقها. الحياة بحيوية أكبر. أنت الآن تدرك أنك تمتلك الكثير لتقدمه، وأنك تؤدي الكثير من المهام بشكل جيد، وأنت أيضاً تلتزم بعدم تحميل نفسك ما لا تطيق، وستستعين بأسرتك وأصدقائك في تنفيذ عزمك، وأنت ستحدد اتجاهات طويلة المدى لحياتك. وبالإضافة لذلك، فمن الآن فصاعداً، عندما يطلب منك شخص طلباً يستنفد وقتك وجهدك، فسوف تفعل ما يلي: تأخذ فرصة للتفكير قبل الموافقة، ترفض المطالب التي لا تناسبك والتي لا وقت لديك لأدائها والتي لا تستمتع بها، توافق فقط عندما يوضح المطلوب منك تماماً، تتخلى عن أحد التزاماتك عندما تتعهد بالتزام جديد، وسوف تنظم وقتك أيضاً بطريقة فعالة، لأنك ستفعل الآتي: تحدد الأولويات لما ستفعله كل يوم، تستخدم جدولاً زمنياً يناسب خطتك، تتوقع المقاطعات غير المتوقعة وتخطط طبقاً لها، تقسم المهام المركبة إلى أجزاء يمكن أداؤها بسهولة، تخصص وقتاً كافياً جداً لكل مهمة، تعهد للآخرين بما تستطيع من المهام، تحدد أوقاتاً لراحتك قبلها بوقت طويل. ولتنظر الآن إلى مدى تغيير السيناريو الأصلي الذي ذكرنا سلفاً. قد قضيت الأمسيات الأولى من الأسبوع في حساب ضرائبك، وكتابة الخطابات الشخصية المتأخرة، والعمل مع أصدقائك في مسابقة خيرية للمشي، وبحلول ليلة الخميس يكون لديك ولأول مرة منذ أسبوعين 2 ساعتان لقراءة الرواية التي طالما تشوقت لقراءتها، وأنت الآن تضع جدولاً لهذه الأوقات بانتظام. ولذلك عندما يتصل صديق ليطلب منك المساعدة في مشروع اجتماعي آخر، فتتساءل الآن عما ستفعل، وستجيب عن هذا التساؤل على أساس طبيعة علاقتك معه، وكم من الوقت خصصته له مؤخراً، وكيفية توازن حياتك في هذه اللحظة. وقد يستحسن أن تقول: لا، آسف، لقد طلبتني وأنا مشغول، ثم تنكب على هذا الكتاب ثانيتان. وإذا نظمت حياتك، ستتفادى الذهاب إلى سريرك منهكاً وغاضباً، والاستيقاظ في اليوم التالي مكتئباً ومجهداً. نعم، قد يحدث هذا، فأنت لست مثالياً ولا كاملاً كما قد تظن، ولكنك لن تحاول دائماً أن تكون مثالياً وتتحمل من الأعباء ما لا تطيق. لأنك لن تؤسس تقديرك لذاتك على إرضائك الدائم للآخرين أو على مقدار ما تقوم به من أعمال، وبدلاً من ذلك ستقدر نفسك وتكون مشغولاً عن حياتك متوصلاً إلى القرارات التي تمكنك من المساهمة الفعلية في المصلحة العامة، وبالتالي تفيد نفسك وستظل شخصاً لطيفاً.